ذلك الصحابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل مغنما، الرجل يقاتل ليرى مكانه. يعني الجيل كان عنده القتال حرفة، بس ما هي أهداف هذا القتال؟ هذا الصحابي رضي الله عنه اختزل أهداف القتال بهذه الثلاثة المسميات: حمية، مغنم، ليرى مكانه. لكن أتى الدين يهذب هذه الفكرة ويوجه هذا القتال على مراد الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسأل ذلك السؤال: فأي ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذن كلهن الثلاث ولا واحدة منهن في سبيل الله، وهي ما كان يموت أفراد ذلك الجيل على هذه المبادئ. ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. إذن ذلك الجيل وجه القتال والحرفة التي كان يحترفها لله سبحانه وتعالى. وخلاصة هذا التوجيه أنك لا تقاتل حمية ولا تقاتل مغنما ولا تقاتل من أجل أي مسمى كان، ولكن تقاتل لأن الله أمرك بذلك، تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وعبر بشكل أكبر ذلك الصحابي الرائع الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم له من الغنيمة، فقال له: ما بايعتك على هذا؟ قال: فعلى ما بايعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذه الروح المتألقة: فعلى ما بايعت؟ قال له: بايعتك على سهم يدخل من هنا ويخرج من هنا. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الروح الجميلة ويقول: إن صدق الله لا يصدق. جيل ما كان يبحث عن أموال ولا مغانم، وصحح فكرته عن القتال، فوجد رضي الله عنه في الموقعة وقد دخل السهم من حيث أشار وخرج من حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهو هو؟ قالوا: هو هو. قال: صدق الله فصدق. إذن ذلك الجيل هذب هذه الحرفة وهذب مبدأ القتال، وأصبح القتال بأمر الله سبحانه وتعالى، لا حمية ولا مغنما ولا مغرما. وانظر لهذا الدين وهو يختم هذا التهذيب: واحد يقاتل في سبيل الله ويعلم الله كم يقتل من الأعداء ومن الكفار، ويغل شمله، يأخذ شمله، يدخل النار بهذه الشملة. ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مبدأ القتال ليس البحث عن الشملات ولا عن الأموال ولا عن الغنائم. من أراد أن يدخل هذا المغمار فليدخله بهذه النزاهة، فليدخله بهذه الوحدانية، يدخله بأمر من الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر خطير، جد خطير، شملة تذهب به إلى النار لأنه غلها في المعركة. ولما كان الأمر كذلك، تلاحظوا أن الهجرة للصحابة رضوان الله عليهم من مكة ما كانت شروط أبداً، وإنما أمر من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. ويعبر عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين هاجر وهو يقول لقريش برمتها: من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الواد. وقد ناضل القوم نصف نهار، علشان أقول لهم كلام واضح كذا: إحنا ما خرجناش خايفين منكم، إحنا خرجنا بأمر من الله، الله اللي أمر إحنا نهاجر. ويعبر عن ذلك أيضا صهيب حينما خرج للهجرة ولحقه المشركون، قالوا له شوف انت اتيت عندنا فقير وعبد، وده الحين اشترحل من مكة بالأموال. الفكرة فكرة مال، الفكرة فكرة مال لا أقل ولا أكثر عنده. فصهيب ما يبدأش يتكلم عن المال، يبدأ يقول لهم شوفوا خلوا بالكم، ها أنتم كلكم تعرفون أن أنا أمهر رامي في قريش، والقعبة حقي ملأ سهام، يعني مش تصلوش لعندي إلا وقد عملت منكم مجزرة، ثم أجالدكم بسيفي حتى ينكسر، مش حتى تقتلوني، يعني مش تقدروش تقتلوني إلا إذا انكسر سيفي. قالوا قد علمنا ذلك، وإحنا ما جيناش علشان نقاتلك، إحنا نشيل البياس حقنا. قال لهم كان القصد البياس ما هيش مشكلة، أنا المال تركته في مكان فلان ما أخذتوش معي. ويتركوه، ويصل صهيب رضي الله عنه وقد وصلت البشارة بربح صهيب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، هذا جيل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه فكرته عن القتال. مش مقصود القتال للقتال، ولا مقصود القتال حمية، ولا مقصود القتال مغنم، ولا مقصود القتال رفع مسمى من المسميات أو صنم من الأصنام، وإنما مقصود القتال الخضوع لأمر الله وإرساء السلام. ليس مقصود القتال القتال بذاته، ولا الحرب للحرب، وإنما لإرساء قواعد السلام. وندخل إلى بدر على هذه المفاهيم. يأتي خبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة لقريش ستمر. طيب ما القافلة تمر كل سنة، إيش معنى السنة دي؟ لقد كان في إذن بالقتال، في أمر من الله سبحانه وتعالى بالقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضوان الله عليهم أشيروا عليه، فيدخلوا بالمشورة ويخرجوا من المشورة بأن مراد الله منا، مراد الله منا مش ننتقم لأنفسنا ولا نشلوا أموالنا ولا عملوا بنا كذا ولا ما عملوا بنا كذا. القصد من المشورة معرفة مراد الله، فمراد من مراد الله منا ما دام قد وصل الخبر إلينا أن نعترض هذه القافلة. فخرجوا على أن أمر الله لهم أن يعترضوا القافلة، والله سبحانه وتعالى يقبل منهم ذلك ويقول لهم لا بس أنتم أكبر من كذا بكثير، القافلة عليها 100 نفر، 100 فارس، وأنتم خرجتم 314، صح ما أنتم مجهزين لمعركة نظامية، كان تقول الروايات معهم فرسين وخارجين، يعني المسألة بس الاعتراض قافلة من 100 نفر، الله يقول لهم أنتم أكبر من كذا بكثير. فينجي الله القافلة، الله اللي نجى القافلة مش أبو سفيان، من أجل أن يأتي بقريش بكلها، يقول لهم هذا حجمكم، مش حجمكم قافلة عليها 100 فارس. فتخرج قريش بخيلها وخيلائها، وكان خروج قريش كفكرة عامة عند الجميع خروجا صحيحا في البداية. لماذا؟ لأنه يقول لك نحن نخرج ننقذ أموالنا، هذا خروج صحيح 100%. الله سبحانه وتعالى سحب البساط من تحت أقدامهم، يقول لهم الأموال حقكم نجت، الآن على إيش بتقاتل؟ من أجل ماذا ستقاتل؟ وهنا العقلاء من قريش قالوا لأبي جهل أنت تعرف أن المال نجا وإحنا خرجنا من أجل المال حقنا، ما فيش لازمة للقتال، شكون القتال ليس له معنى الآن. فيقوم يسخر منهم تلك السخرية ويبخرهم ويعمل ما يعمل لاستثارة حميتهم، ويقول قائل ويقول أبو جهل، كأن الرواية في حق أبي جهل، إنه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قلش فهدنا فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا غرور ليس له معنى. تقاتل لا لسبب ومش قابل الحق إلا على ما تشتي أنت، أي مبدأ يقاتل من أجله؟ فلما كان الأمر كذلك يبقى انسحب مبرر القتال عند قريش، وأصبح لا معنى لقتالها إلا مجرد غطرسة، مجرد تبختر لا معنى له على الإطلاق. لكن انظر إلى الصف الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. فيقوم المهاجرون ويقول ما يقول من الكلام الجيد، ويبين أنه نحن خرجنا بأمر من الله وفرض علينا الأمر، ونعتبر ذلك أمر من الله أيضا، وإحنا جاهزين. وهو يقول لهم: أشيروا علي أيها الناس، يعني كان الأكثر من الخارجين من الأنصار مش من المهاجرين. والأنصار قريش ما عملوا بهمش حاجة. فيقول قائلهم: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، لأنك رسول الله ونحن نسير اتباعا لك، اتباعا لأمر الله، خذ بنا حيث شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذا القول ويرى أن فكرة أصحابه عن القتال صحيحة، وأنهم يقاتلون بأمر من الله، لا ثأر، لا انتقام، لا غنيمة، لا رفع لشأن مسمى حزبا كان أو أي شيء كان، وإنما ابتغاء مرضات الله وطلب الموت في سبيل الله بأمر من الله، حدد مصارع القوم قبل المعركة: هنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وتبدأ المعركة. وندخل في المعركة إذ أن هذه المعركة حقيقة هضمتها السير. السير عندما تتحدث عن هذه المعركة تتحدث عن قتال بين الفارس و314، وبدأ القتال بمبارزة بين فلان وفلان، هذا كلام صحيح، لكن الأمر أبعد من ذلك. انظر كيف سارت هذه المعركة بإخبار الله سبحانه وتعالى. أول جندي اشترك في المعركة قبل أن تبدأ السيوف بالخروج من أغمادها النعاس الذي حصل. يعني تخيلوا كذا اليوم الثاني يبكروا يقاتلوا، والواحد مننا أنا أقول له معه معاملة اليوم الثاني يطير النوم من عيونه، وهو معه معاملة أخاف لاقيهم أنهم أخاف لاقيهم يرضون يطير النوم، ما بالك وش بكر قاتل. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الجيل: أنت محتاج تأخذ راحتك. إذ يغشيكم النعاس، أي يغشيكم الله النعاس، يعني أول جندي اشترك في المعركة النعاس، فينام القوم نوما هنيئا أمنة منه. تخيل كان الواحد يسقط السيف من يده من كثر النعاس. ولما ناموا هذه النومة، معروف عن الجسد البشري عندما ينام في العراء في الخبط ويحصل له برد يحصل له احتلام، فاحتلم عدد كبير جدا في الجيش. صوروا الشيطان استغل هذه فرصة، وقال الشيطان يبتلع هذه البرعة حقه، وقال ما شاء الله ما شاء الله، شقابلوا الله وقنب، اشتقابلوا الله وانتم مجيسين، وعادوا للشيطان يحيك هذه الحبكة، والرعد يقرح والمطر ينزل. الجندي الثاني: وينزل عليكم من السماء ماء لا لينبت به الزرع، هذا مخصوص علشانكم، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يا سلام، يعني تخيل كذا واحد ما تكلمش، فقط مجرد حاكى في نفسه أنه جنب فتتجاوب معه السماء. هذا جيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي فهم فكرة القتال وعرف ماذا يعني القتال. هذا الجندي الثاني اللي هو المطر، وطبعا كان دفعة بدر اعتقد يخزو الشيطان في كل المواقف. لما نجي الشيطان يقول له كذا ولا كذا، يقول له تذكر يوم بدر يوم جلست تقول لنا نحن جنوب والرعد قرح، خلاص الشيطان ينصرف ويذهب عنكم رجز الشيطان. حصلت رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا، فرأى القوم قليلين في الرؤيا المنامية، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ومعلوم تأويل الرؤيا، ما دام شافوا قليل معناته إذن العدو قدامنا بهذا الضعف. هذا الجندي الثالث في المعركة. الجندي الرابع، لاحظوا أنه الآن إلى الآن لم تخرج السيوف من أغمادها، وهذا كله قد حصل في ميدان المعركة. الجندي الرابع المخادعة البصرية التي حصلت عند اصطفاف القوم في الصباح، اصطفوا الفريقان، المسلمين يشوفوا الكفار قليل، وأن يرى المسلمون الكفار قليل معروف أنه المقصود فيه برفع المعنوي حقهم، لكن المفاجأة أنه أيضا حتى الكفار يشوفوا المسلمين قليل، يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقلت طيب إيش الحكمة؟ الحكمة عند المسلمين واضحة أن ترتفع معنويتهم، وعند الكفار يقول لك إيش اللي حصل؟ أمس كنا نشوفهم تقريبا بحدود 400، واليوم واحد يسأل صاحبه يقول له كم تظن القوم؟ قال له أظنهم 70 ولارتفعوا نقول 100. قال له إذا ربع ساعة وقتلناهم ودخلنا المدينة وشلينا المكالب ومشينا. حصل ذلك الاغترار من هذه المخادعة البصرية. طيب الجندي الخامس يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن فيأخذ حفنة من تراب ويرمي بها. تخيل حفنة من تراب بيد بشر لكنه محمد صلى الله عليه وسلم، وما رمى بها بيش عباطة، لا رمى بها بأمر من الله، رمى بها بأمر من الله، الله قال له خذ حفنة تراب وارمي، فوقعت في عين كل فارس من الكفار. وتصور الحالة المعنوية السابقة قبل ما يصل التراب، وهم يشوفوا المسلمين 100 نفر، ويجلس الواحد يصفي عيونه كذا ويفتح، وإذا بالمفاجأة المذهلة وهي كان يشوفهم قبل قليل 70 مدري 100، الآن امتلأ الأفق. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. أوه إيش اللي حصل؟ قبل شوية هم 70 وذا الحين 2000، فحصل التخذيل قبل أن تخرج السيوف من أغمادها، خدعنا كمين، حصل لهم مدد. هذا الجندي الخامس أو السادس قل ما شئت عد ما شئت، نحن الآن هذا التدبير من الله سبحانه وتعالى قبل أن تخرج السيوف من أغمادها. واسمع للفيلق القادم، ابحث كم عدد الملائكة في بدر، في ملائكة منزلين وفي مردفين وفي مسومين، لو جمعتهم يطلعوا 9000 ملك في ميدان المعركة، 9000 ملك أو 8000 ملك، وبقيادة من؟ بقيادة جبريل. يا أبا بكر قال نعم يا رسول الله، قال له أبشر هذا جبريل آخذ بثنايا النقع، بالله ما ترحم شبوك أهل. 8000 ملك في ميدان المعركة بقيادة جبريل والمسلمين مع هؤلاء، أيش أسلوب قهل؟ أيش أسلوب الجيش حق الأرض أمام هؤلاء؟ لا. ويأتي الجندي قبل الأخير كذا وهو انظر أولا قبل أن نرى هذا الجندي أين غرفة عمليات المعركة؟ إذ يوحي ربك، لاحظ غرفة العمليات ما هي الخيمة حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لا إله إلا الله، سألقي، الله يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. هكذا كانت بدر بعرض القرآن الكريم وببيان القرآن الكريم، ما هيش مجرد مسايفة، لا لا لا، الكون كله اشتغل في بدر. لماذا؟ لأنه في دفعة في ميدان المعركة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم ما خرجوا بطرا ولا رياء ولا انتقاما ولا ثأرا، وإنما خرجوا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وما دام خرجوا بأمر من الله سبحانه وتعالى قوة الله معهم، وحصل ما حصل. إذ كانت يوم بدر نزهة عبارة عن تمشية لفرسان المسلمين، يعني تصور كان الفارس من المسلمين يضرب بسيفه هكذا فيطير رأس الكافر قبل أن يصل سيف المسلم إلى عنقه. لماذا؟ لأنه الملائكة معي هذا الأمر من الله، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وصارت المعركة بهذا الحشد الغيب العجيب وبهذا التدبير من الله سبحانه وتعالى ليكون النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من الله سبحانه وتعالى، وما جعله الله إلا بشرى أبوه في معركة قادمة ما تشوفش الملائكة ولا ما يجيش الرعب ولا ما يحصلش من هذه الأمور، تقول ما لا، الله هو الذي ينصر. وجدت هذه المسميات أم لم توجد؟ إذن هذا هو مبدأ بدر، وهذه هي ثوابت القتال عند المؤمنين. أول هذه الثوابت: لا تقاتل إلا بأمر من الله. اثنين: النصر من الله. النصر من الله، هو بتقول سيوفنا كبير ولا عددنا كبير ولا أسلحتنا ندري ماله كما سيتبين. والهدف الثالث: الحرب ليس القصد منها الحرب، وإنما إرساء قواعد السلام وإعادة السلام والطمأنينة للنفوس. هذه هي محرر مبررات الحرب، وهذه هي أسس يوم بدر التي كانت. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. أعوذ بك من شر ما سمعت فاغفر لي فإنه لا يغفر. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاق مشكات. أنا لهفة حرى إليك فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. ثم ما بعد، تبين لنا ماذا يعني الحرب في هذا الدين. ليس مقصود الحرب للحرب أبدا، وإنما لإرساء السلام. ولا يكون الحرب إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. هذه المفاهيم التي كانت وضعت يوم بدر ثبتت في جميع المعارك التي لحقتها. يوم أحد على سبيل المثال، كان ما كان من الانتصار المبكر للمسلمين رضوان الله عليهم بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت مخالفة لأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 40 نفر، مش من الجيش كله، وقد العدو انهزم. ويحصل ذلك الحوار بين قيادة 40، ويقولوا له خلاص يعني بالعقل المسألة. لا لا، أنتم ما تمشوش بالعقل يا مسلمين، أنتم تمشوا بالأمر مش بالعقل. فينزل 40 ويحصل ما يحصل، وتنقلب موازين المعركة رأسا على عقب، حتى يثبت البعد الأول في القتال، وهو أنك تقاتل بأمر من الله وتظل على هذا الأمر لا تخالفه أبدا. أمر من الله، أمر من رسول الله، وأمر رسول الله أمر من الله. فلما خالف 40 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور إيش اللي حصل. قلبت موازين المعركة رأسا على عقب. تخيل يوم تخالف الأمة كل الأمر، إيش بيكون الخبر؟ نسأل الله السلام. طيب تعال شوف يوم الأحزاب. يوم الأحزاب أتت قريش كلها بأحلافها بها، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك السور الذي اقترحه سلمان رضي الله عنه. وكان القصد الذي أراده الله سبحانه وتعالى من المعركة مش أنه يقاتلوا أبدا، في نفوس مريضة في وسط المجموع وهم المنافقون. القصد من هذا التضييق أن يخرج هذا المجموع فقط. فلما ضاقت الأمور وبلغت القلوب الحناجر، تخيل كذا، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون. اللي كانوا منافقين قالوا بيوتنا عوره ودوروا لهم اعذار علشان ينسحبوا، وانسحبوا. وكان المقصود من هذا الحصار فقط ان يخرج هذا الغبش، وبقى المجموع الذي اراد الله سبحانه وتعالى لا يريد الا ان يلقى الله. احنا منتظرين لليوم هذا. قال لهم الله خلاص لا تقاتلوش، انتهى الامر. فحصل ما حصل من ارسال الله لجنود ريحا وجنودا لم تروها. يعني الله يقول لك انا انصرك بالطريقه اللي جئتنا. طالما انت بهذا الامتثال، طالما انت بهذا الامتثال ومخاضع لمراد الله سبحانه وتعالى، وتعلم ان النصر من الله، كيفيه النصر هذا لله ايضا. فنصرهم الله وهم متفرج. لتأتي عمق فلسفة الحرب في الإسلام يوم الحديبية، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعتمروا، وهم جاهزين مش يناجزوا قريش، يناجزوا الجزيرة. وتأتي قريش، وكان عنده مبررات مقبولة عقلا، يقول له يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إحنا بيننا وبينك حرب، وتخيل أنت تدخل كذا تعتمر، واللي يشوف قاتل اخوه ويشوف قاتل ابوه، انت ايش تعمل لنا دوشه يعني تدخل حقك؟ ايش رايك ما فيش لازمه للعمره دي وترجع لك احسن؟ ولا انت ايش تفرض علينا الان فرض ان احنا نقاتل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طيب انا اريق دماء من اجل اعتمر. كلام لا معنى. والمبرر المطروح من قبل المفاوض هذا مبرر صحيح. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وتصوروا كان الموقف عصيب على جمع المسلمين، جمع المسلمين باستثناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول له عمر رضي الله عنه وهو لسان حال القوم، أولسنا على الحق يا رسول الله؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نرضى الدنية في ديننا؟ قال له يا عمر أنا رسول الله، يعني أنت إذا مش تتبعنا إيش اللي تجي بعقلك؟ إيش لزمتك يا رسول الله؟ أنا رسول الله، وبالتالي كون رسول الله تقبل مني ما أقوله لك كأمر من الله ما قدرش. وكانت المصداقية مصداقية عمر والجيل. وبعدين يسأل أبا بكر رضي الله عنه، يقول له يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أرضى الدنيا بي؟ قال له إلزم غرزك ابن الخطاب، إنه رسول الله، إنه رسول الله. يقول لنا نرجع، يقول لنا نرجع، انتهى الموضوع. نحن نقاتل بأمر من الله، مش حمية ولا ثار ولا شقولوا علينا ان نحن رجعنا، دي سمات كلها لا معنى لا. وتصوروا هذا الموقف كان له هذه الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم انهم يحلقوا ويعملوا مرضوش، فقال هلكت الأمة. ايش بقى؟ عصت رسول الله هلكت الأمة. وتنقذ الأمة أم سلمة رضي الله عنها، تقول يا رسول الله هون عليك، إنهم يحبوك، ولكن الموقف صعب عليهم شوي، أنت خرج بس حلوك وعمل تلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك، وقاموا كلهم فعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر هو ذاك، الحل الصحيح الصلح وليس الحرب. ويأتي الموقف حق ذلك الذي أسلم يومها، يقول له خلاص إحنا قد اتفقنا وهذا السلام بعد الاتفاق، قال خلاص رجعوا. ويشير له النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة يفهمها، وإلى أمه مسعر حرب لو أن معه رجال. قال ها إذا المفهوم يا رسول. فقام شكل له مجموع ودوشوا قوافل قريش التجارية إلى درجة أنه رجعت قريش تتنازل عن حتى الشروط وتلغي الاتفاقية والعهد. إذن نريك دماء عشان نعتمر، نقاتل والخصم معه مبرر صحيح، مع أنه كافر بس عنده مبرر صحيح. لا لا لا، الصواب أن نخضع هذا الخضوع، ويكون خضوع لا للعقل ولا للمبررات، ولكن خضوع لمراد الله سبحانه وتعالى. لتختم مفاهيم المعارك يوم حنين، حين قال قائلهم رضوان الله عليهم لن نهزم اليوم من تلك، يقول لهم الله من أي حين كنتم تنتصروا بكثرتكم؟ ويحصل ما يحصل وينسحب هذاك الانسحاب، ويقول قائلهم هزيمة دونها البحر. ايش اللي حصل؟ لانهم قالوا لن نهزم اليوم من تلة،